يقوم يجي يقول له أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم أضللتم عبادي؟ يبقى عبادي أطلقت على الضال، عبادي أطلقت على مين؟ على الضال. نقول له لأنهم أصلهم في الآخرة كلهم عباد، ما حدش له اختيار هناك، في الآخرة بقينا إيه؟ كلنا زي بعض عباد، لا اختيار لأحد. إنما في الدنيا المؤمن هو اللي من عباد والكافر بس عبيد، لأن دوك متمرد في الاختياريات. إنما الآخرة فيها اختيار، ما فيهاش اختيار. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. شوف كلمة قهر وبعدين يرسل حفظة. القهر دي تفيد ايه؟ الغلبة والتملك والسيطرة والقدرة. لكن شوف اللي عام اللي هو قهر عليهم ارسل عليهم ايه؟ حفظة. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الله، اذا للقهر اللي في الله إيه؟ لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا. لأن الضعيف لما يقهر واحد جبار وبعدين نقول له الله هو القهار الأعلى، يبقى أكننا بنرحم الضعيف من قهر القوي نسبيا. ولما نعرف اللي بيقهر الناس يعني من الناس، من الناس من يقهر الناس، يوم نقول له لا الله قهار فوق الجميع، يوم يرتفع عن قهره فيمتنع عن الذنب. لما يمتنع عن الذنب يبقى يمتنع عن الذنب، يمتنع عنه العقوبة. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ويرسل عليكم حفظة. الحفظة اللي في اللي وردت فيها ايه؟ الآيات الايه؟ القرآنية، اللي هي ما يلفظ من قول إلا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ عتيد. كلام على الأول، كل لفظ يجي عليه رقيب ايه؟ عتيد. حفظ يبقى بيحفظه، بيحفظ الإحصاء. وإحنا قلنا لما اتكلمنا عن مسألة وجود ملكة الحفظ أو الإحصاء أو الرقيب والعقيد، قلنا المسألة كلما تقدم العلم كلما أعطانا تقريبا للمعاني الغيبية، وإن كانت المعاني الغالبية التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع، فيه رقيب وعقيد بيكتب بس ربنا قال وربنا ده أمنت به بإيه؟ أمنت به بعقله، وربنا قال كده، يبقى انتهت المسألة. هذا هو المطلوب. ولذلك الذين يؤمنون بالإيه؟ أماله لو كان كل الإيمان بالمشهد يبقى إيه الفرق بين الناس؟ طب ده الإيمان هو الإيه؟ الإيمان بالغيب. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد، وبيكتبهم ويكتبوا الحسنات ويكتبوا السيئات. نقول له طيب، إحنا لما ننظر إلى البشر، والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدراته، يعني ما كانش من الأول قادر على أن يفعل، إنما كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من أسرار الله يبتدي إيه؟ أترقى. كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قد كده مش كده، وبعدين كل الزمن ما يتقدم إيه؟ مصغر المسجل. إذن كل ما تقدمت الصنعة المسجل إيه؟ لحد ما عملوا مسجل في الساعة، وبعدين عملوا مسجل في فصل ايه، وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينطروها في اي حتة لما يكونوا عايزين يجيبوا اسرار جماعة ولا اسرار مجلس بقد كده. الله، اذا كلما قويت قدرة الصانع كلما دقت الايه الصنعة المسجل المحسن. فاذا نسبتها لله تبقى بالله المسجل بتاعه ده تشوفه تقدرش تشوفه طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على يعملوها تتحط في يأتي مش عارف ايه، يعملوها ذرات كده ينطروها في بتاع ولا حد يشوف ايه، ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم زي الرطل، وبعدين يلتف كل له ويجيبوا انفاسه. فاذا كان البشر استطاع ان يأتي بمسجلات غير مرئية مع ان قدرته محدودة وحكمه في الصنعة محدود، فإذا قال ربك فيه ملائكة كده أنت مش هتشوفهم غيب كده ويسجلوا عليك، أقول له على العين والرأس. مفهوم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه. وهناك كراما كاتبين

زودوا عن الحد، يبقى فيه فرط وفيه ايه افرط. هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون، اي ايه لا يهملون. القراءة مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى دي قراءة بتجيب انهم لا يهملون، وقراءة بانهم لا ايه لا يتجاوزون الحد. ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يبقى معناها لا بيفرط ولا بي ايه ولا بيفرط. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله. يا سلام، ثم ردوا الى الله، ده كلمة ردوا يفيد انهم كان لهم التقاء به اولا وبعدين هيرجعوا. قال لك لان كانوا منه ايجادا. ثم ردوا اليه، منها خلقناكم وفيها ثم ردوا الى الله. الى الله مولاهم الحق. مولى، كلمة مولى قلنا عليها انه هو الذي يليك ولا يليك يعني الا اللي قرب منك، ومعنى قرب منك ان ده مفزع ويبقى قريب، لما يحصل لك اي حاجه يبقى هو ده اللي قريب ايه اللي قريب منك. وينشا من هذا انه هو الذي ينصره، ينشا من هذا انه هو الذي يعينه. يبقى كلمه مولى اخذت ايه، قريب ناصر معين تفزع اليه في شدائدك تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا، أم قال لك إنما توجد إن كان لي مولا في الدنيا فهو من الأغيار، لأن من الجائز إن قلبه إيه يتغير عليه، ومن الجائز إن الأحداث اللي تلنلي فوق قدرته هو، ومن الجائز أن نكون موالي لي أشده إلى نصرتي، ويمكن اللي مخصمني برضو له ولاء معه، يبقى مدام ابن أغيار من يضمن هذه وحيوليني وينصرني على مقدار ايه قوته. فإذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله. إن كان لكم موالي في الدنيا دول موالي أغيار، معنى موالي أغيار يعني ايه، يعني انت معتبره موال، يمكن لظاهر اتصاله بك وقلبه مش وياك بينفقه، يمكن الأحداث اللي تنالك فوق طاقته، يمكن الاحداث اللي انت عايز ينصرك فيها برضو اللي هناك له خطر وياه، انت بتقول هو والي ما يمكن نسيبه، يمكن قريبه، يمكن واحد مش عارف الله. انما ايه، ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى ادي المولى، وكلمة مولى عندنا تطلق على السيد يعتق عبده، يقول ده مولى، مولى العتاقة يعني الذي كان عنده عبد فايه فاعتق. طب ما هو ربنا لما يعتقني من النار يبقى مولى ولا مش مولى؟ يبقى مولى قوي. يبقى اذا كل كلمه مولى نقول له هذا هو المولى الحق. وما دام مولى انا ضامن ان ما فيش قوه اعلى منه، وضامن ان ما يتغيرش لان الاغيار من طبيعه الخلق وهو ما يتغيرش، يبقى ده المولى الحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك انك انت يعني تبقى ناصح، حين تعتمد على واحد ينفعك في امورك اللي احنا بنسميه التوكل. توكل يعني تقول فلان هو يساعدني، فلان غني لما عاوز فلوس يجيبني، فلان قوي يبني، فلان عالم لما عاوز مش عارف ايه. ام قال لك اسمع بقى، خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت، زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الأغيار، تتكل عليه وبعدين تصبح الصبح تلاقيه في قصة مشي وسابك كده عيني غلبان ولا ليك حاجة. يبقى توكل على مين؟ أهي كلمة وردوا إلى الله مولاهم الإيه؟ مولاهم الحق. ألا له الحب مولاهم الحق، العبارة الأسلوب له مولاهم الحق اللي له الحكم، له الحب الله. وله الحكم ده جاء ليه؟ قال لك لأنه في دنيا الأغيار قد يسند بعض الأحكام إلى بعض خلق، ما هو ده بيحكم وده بيتصرف وده بيعين وده بيرفض وده بيجيب وده بيقول وده بيحبس وده بيعمل، لهم أحكام ولا لا؟